أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام إلى قضية التعويض عن الطريق الضعيف. قلنا هذه المسألة تارة تسمى بتعويض الأسانيد، تارة تسمى بتلفيق الأسانيد، تارة تسمى بتركيب الأسانيد. هي طريقة موجودة في الكتب وهي دقيقة بحيث تخفى عن كثير من طلبة العلم. الشيخ الإيرواني جمعها في هذا الكتاب، ذكر الطريقة المعروفة وهي التي وضحناها وبيناها في الدرس السابق، والآن سيذكر الطرق بحسب أسماء مبتكريها. الطريقة الأولى هي طريقة الشيخ الأربلي. الشيخ الأربلي محمد الأربلي عنده كتاب، الأردبيلي عنده كتاب اسمه جامع الرواة. هذا الكتاب في آخره وفي قسم من مطالبه تعرض إلى طرق الشيخ في التهذيب وفي الاستبصار، وحاول قدر الإمكان تصحيح هذه الطرق. إذا تقرأ في نهاية الكتاب، نهاية كتاب جامع الرواة الجزء الثاني، كلها ذكر لطرق الشيخ وطرق الصدوق ونقدها. عنده رسالة اسمها رسالة تصحيح الأسانيد. هذه الرسالة حاول فيها أن يبتكر طريقة جديدة من خلال هذه الطريقة يستطيع أن يعوض السند الضعيف بآخر صحيح. خلنا نلخص هذه الطريقة. مثلا إذا نرجع إلى كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، مثلا نجد عندنا روايات كثيرة تبدأ باسم علي بن الحسن الطاطري. زين، طبعا افترض الطريق بين الطاطري وبين الإمام صحيح. زين، الآن الطريق بين الشيخ الطوسي وبين الطاطري فيه مشكلة. ترجع للفهرس، ترجع للمشيخة، تجد هذا الطريق ضعيف. الحل ما هو؟ بحثنا في الفهرس، في مشيخة التهذيب، مشيخة الاستبصار، لم نجد طريقا صحيحا بين الشيخ وبين الطاطري. هل رواياته ضعيفة؟ الأردبيلي يقول لا، أنا عندي طريقة أخرى. شنو الطريقة؟ قال إذا نبحث في كتاب التهذيب نجد أن الشيخ الطوسي بعض الروايات بدأها باسم موسى بن القاسم عن الطاطري. موسى عن الطاطري. زين، يقول لما نرجع إلى الفهرس وإلى مشيخة التهذيب نجد أن الشيخ الطوسي طريقه لموسى صحيح، وهذا موسى ثقة. طريقه لموسى، الطريق من الشيخ الطوسي لموسى صحيح، وهذا موسى بن القاسم ثقة. يقول بهذه الطريقة نجمع بين طريق الشيخ الطوسي لموسى وبين موسى، ونجعله طريقا بين الشيخ الطوسي وبين الطاطري. نصير نجيب هذا الطريق، نجيبه لهالمكان، فيصبح عندنا طريق صحيح آخر لم يذكره الشيخ الطوسي إلا أنه مستفاد من الروايات. الموجودة. هذه هي طريقة الأردبيلي، ومن خلالها صحح الكثير الكثير من الرواية. قال الشيخ محمد الأردبيلي الذي هو مدينة ماسك مع الأربلي، كنت أقرأ كتاب كشف الغمة الليلة الماضية فماسك مع الأردبيلي. للشيخ محمد الأردبيلي الذي هو من أحد تلامذة الشيخ المجلسي العلامة صاحب البحار والمؤلف للكتاب المعروف بجامع الرواة رسالة غير مطبوعة سماها برسالة تصحيح الأسانيد، وقد ذكر في مقدمة الرسالة المذكورة طريقة للتغلب على ضعف بعض الأسانيد، وقد سجل حصيلة تلك الطريقة في الفائدة السابعة من الفوائد التي ذكرها في آخر كتابه جامع الرواة. والطريقة التي ذكرها ينتابها شيء من الغموض، يقول غامضة، بيان ما كان جيد. أوضحها السيد البوجردي بشكل جيد. البوجردي وضحها زين. التوضيح ما هو؟ قال ولتوضيحها نذكر المثال التالي. روى الشيخ في التهذيب عدة روايات عن علي بن الحسن الطاطري الذي هو من الثقات الأجل، ففي التهذيب جزء 2 حديث 549 قال ما نصه: حدثنا علي، أو علي بن محمد الحسن الطاطري قال: حدثني عبد الله بن وضاح عن سماع بن مهران قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام. وجاب الرواية. إذا رجعنا إلى المشيخة لمعرفة طريق الشيخ إلى الطاطري وجدناه يقول: وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن أبي الملك أحمد بن عمر عن علي بن الحسن الطاطري. قلنا: السند هذا ضعيف، إن هذه الجملة تدل على أن طريق الشيخ إلى الطاطري يشتمل على ثلاث وسائط: ابن عبدون وابن الزبير وأبي الملك، وهذه الوسائط الثلاثة لم يرد في حقها توثيق، فيكون الطريق ضعيفان، وبالتالي تكون جميع الروايات المبدوءة بالطاطري والتي تبلغ 34 تكون ماذا؟ تكون ضعيفة مطروحة. يعني الآن الأردبيلي يحاول أن يتجاوز هذه المشكلة، وهي 34 رواية كيف نخرجها من الضعف إلى الصحة. قال: والأردبيلي في مقام تصحيح سند هذه الروايات قال: دقق في كلامي، إني راجعت التهذيب في أبواب مختلفة، فرأيت في باب الطواف أن الشيخ يذكر 4 روايات بالشكل التالي: موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري عن درست ابن أبي منصور، جبناها بالفارس، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، وجميع هؤلاء 4 ثقات. أها، إذن طريق الشيخ، عفوا، الشيخ روى عدة روايات ابتدأها بموسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري، ثم قام بشيء ثاني، مرحلة ثانية، وهو أنه راجع طريق الشيخ إلى موسى بن القاسم في الفهرست أو في المشيخة فوجده صحيحا، حيث أنه بالشكل التالي: المفيد عن ابن بابويه، يعني الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم. وبهذا، طبعا الطريق اللي ذكره هو هذا، هذا، وبهذا نحصل على طريق جديد إلى الطاطري، نتيجة ضم الأمر الأول إلى الثاني. يعني يصبح طريق الشيخ إلى الطاطري الطوسي عن المفيد، عن ابن بابويه، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن الحسن الطاطري، جمع الاثنين مع بعض، وهو طريق معتبر. هذه طريقة الشيخ الأردبيلي التي عمل بها لتصحيح أحاديث الكتاب. زين. ويرد على هذه الطريقة المذكورة. أها. الآن المصنف يقول عندي إشكالة. يقول إنها تتم على تقدير وجود كتاب الطاطري عند موسى بن القاسم حينما نقل منه الروايات الأربعة المذكورة. الآن الشيخ الطوسي عندما نقل عن الطاطري بدأ السند بالطاطري، يعني أنه ينقل من كتاب الطاطري بحسب القاعدة. قلنا أول اسم في السند في كتاب التهذيب يعني هو الشخص الذي أخذت منه الكتب، أخذت يعني الشخص صاحب الكتاب الذي أخذت منه الرواية. هنا بدأ بموسى بن القاسم. زين، موسى بن القاسم الرواية من وين أخذها؟ من كتاب الطاطري. لو سلمنا من كتاب الطاطري، مو معلوم أن موسى بن القاسم عنده كل كتاب الطاطري، هذا الشيء مو معلوم. ثانيا، ممكن أصلا مو من الكتاب نقل رواية سماعا. فإحنا ما هو الدليل على أن كل الروايات الموجودة في كتاب علي بن الحسن الطاطري والتي نقلها الطوسي في التهذيب هي موجودة في كتاب موسى بن القاسم؟ ما عنده دليل على هذا. فلذلك يصير هذا رجم بالغيب. ما عندنا دليل أن كتاب علي بن الحسن الطاطري الذي نقل عنه الشيخ الطوسي في التهذيب موجود عند موسى بن القاسم. إنها تتم هذه الطريقة على تقدير وجود كتاب الطاطري عند موسى بن القاسم حينما نقل منه الروايات الأربعة المذكورة. إنه بناء على هذا تكون جميع روايات الطاطري قد وصلت إلى موسى بن القاسم إذا هو عنده الكتاب، وحيث أن للشيخ طريقا معتبرا فتكون جميع روايات الطاطري واصلة لنا بطريق معتبر. إلا أن من المحتمل عدم وجود كتاب للطاطري عند موسى بن القاسم، وإنما كان عنده كتاب الراوي السابق عن الطاطري. مو معلوم أن موسى نقل الرواية من الطاطري، من كتاب الطاطري هذا نفسه. مثلا قال احتمال أنه موسى نقل الرواية عن كتاب آخر، كتاب درست أو كتاب ابن مسكان. فمثلا هؤلاء كان عندهم كتاب توجد فيه روايات كثيرة، من ضمنها الروايات الأربعة. وهذا ابن مسكان مثلا أجاز للطاطري الكتاب، مو هو رواية عن موسى بن القاسم عن الطاطري عن فلان. يقول مو بالضرورة موسى بن القاسم نقل الرواية من كتاب الطاطري، ربما الراوي اللي بعد الطاطري أعطى كتابه للطاطري والطاطري أعطاه لموسى بن القاسم، وموسى بن القاسم وضعه في كتابه ونقل من الشيخ الطوسي وعليه. فما تكون كل روايات الطاطري موجودة عند موسى بن القاسم. والطاطري قال بدوره لموسى بن القاسم أجزتك أن تروي كتاب درست، وموسى بن القاسم أخذ من كتاب درست الروايات الأربعة السابقة وسجلها في كتاب له يجمع فيه الأحاديث. بناء على هذا لا يكون موسى بن القاسم راويا لجميع روايات الطاطري، بل راوي فقط للكتاب الذي وصل إليه بواسطة الطاطري. ويصح لموسى أن يقول بناء على هذا حدثني الطاطري عن دوغوست، عن ابن مسكان، عن أي أحد ثاني بهذه الروايات الأربعة. إذن هذه الطريقة غير تامة، لا يمكننا أن نأخذ هذا الطريق ونجعله طريق الشيخ الطوسي للطاطري، لأننا لا نعلم أن موسى بن القاسم عنده كتاب الطاطري، ما عندنا هذا الشيء، لا يوجد عندنا علم بهذا. بناء على هذا هذه الطريقة غير تامة، ولا يمكن أن نستبدل من خلالها الأسانيد الضعيفة بأسانيد صحيحة. هذه طريقة الشيخ الألدبيلي صاحب جامع الروى. الطريقة الثانية هي طريقة العلامة المجلسي صاحب البحار، وهذه الطريقة كثير من ربما من المعاصرين يعملون بها. المجلس يقول إذا كان طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب ضعيف، نفس الشيء نجيب نفس المثال، عندنا الطاطري، الطاطري طريق الشيخ الطوسي إليه ضعيف، طريق الشيخ الطوسي للطاطري ضعيف، وين نروح؟ المجلس يقول نذهب إلى كتب الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق ذكرنا أنه ذكر في نهاية من لا يحضره الفقيه المشيخة، رحنا للصدوق وجدنا أن الشيخ الصدوق عنده طريق صحيح مثلا، طبعا هذا مثال، مثال فقط للطاطري، هذا كيوين في كتاب الفقيه الشيخة الصدوق طريقه للطاطري صحيح. العلامة المجلسي يقول الشيخ الطوسي عنده طريق صحيح للصدوق، وذكر أن هذا الطريق الصحيح يشمل كل كتب الصدوق زايد روايات، يقول بناء على هذا هذا الطريق الموجود بين الشيخ الطوسي وبين الطاطري نلغيه ونجعل الطريق كالآتي: الطوسي عنده طريق صحيح للصدوق، والصدوق عنده طريق صحيح للطاطري، فيصبح عندنا طريق صحيح من الشيخ الطوسي إلى الطاطري بالاعتماد على طريق الصدوق الذي ذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه. بيوضحها الآن، قال ينسب إلى المجلس الطريقة التالية: إذا كان طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب ضعيف، فمتى ما كان للشيخ الصدوق إلى صاحب ذلك الكتاب طريق صحيح، أمكن التعويل على طريق الشيخ الصدوق والتعويض به عن طريق الشيخ الطوسي. والوجه في ذلك أن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى جميع روايات الشيخ الصدوق، فإنه يروي جميع روايات الشيخ الصدوق بواسطة الشيخ المفيد. فإذا كان للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى جميع روايات الشيخ الصدوق، والمفروض أن الشيخ الصدوق له طريق صحيح إلى روايات صاحب الكتاب الذي ينقل عنه الشيخ الطوسي، فيثبت بذلك وجود طريق صحيح للشيخ الطوسي، هذا يصير هذا هو الطريق الصحيح اللي اختصرناه له. فمتى ما روى الشيخ الطوسي رواية عن صاحب الأصل ولم يذكر الشيخ الصدوق تلك الرواية، ولكن كان له طريق صحيح إلى صاحب الكتاب، أمكن التعويض المذكور والحصول على طريق صحيح إلى تلك الرواية بالصورة التي ذكرناها. زين، ويرد ذلك، يقول أنا بعد ما أقبل أن هذا يتم لو فرض أننا لا نحتمل وجود نسختين مختلفتين للكتاب، إحداهما يرويها الشيخ بطريقه الضعيف، والأخرى يرويها الصدوق بطريقه الصحيح. كيف؟ يقول احنا قلنا الشيخ الطوسي عنده طريق لهذا الراوي ضعيف، الشيخ الصدوق عنده طريق لهذا الراوي صحيح. قال زين، هل نقطع أن نفس هذا الكتاب موجود عند الطوسي والصدوق؟ يقول لك اسم الكتاب مثلا كتاب الطاطري، لكن هل هو نفس النسخة؟ قطعا لا، نسخة الشيخ الطوسي تختلف عن نسخة الشيخ الصدوق، لذلك هذه لها طريق وهذه لها طريق. يقول ربما هذه الرواية التي نقلها الشيخ الطوسي موجودة في نسخته ومين موجودة في نسخة الصدوق المروية بطريق صحيح، فلذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الطريقة. هذا يتم لو فرض أننا لا نحتمل وجود نسختين مختلفتين للكتاب، إحداهما يرويها الشيخ بطريقه الضعيف والأخرى يرويها الصدوق بطريقه الصحيح. أما مع هذا الاحتمال الذي هو ثابت ولا يمكن نفيه، فلا يمكن الاستعانة بالطريقة المذكورة لاحتمال أن الحديث الذي يرويه الشيخ الطوسي موجود في نسخته دون نسخة الشيخ الصدوق. وذكرنا سابقا الفرق بين تواتر الكتاب وبين تواتر النسخ، بين شهرة الكتاب وبين شهرة النسخ، بينا هذا الشيء. ومما يؤكد احتمال تعدد النسخ أن الشيخ الطوسي ذكر في فهرست في ترجمة العلاء بن غزين أن له كتابا ذا نسخ أربع، وله إلى كل نسخة طريقا خاص يغاير الطريق إلى النسخة الأخرى. يقول الطريقة جيدة، لكن لا يمكن أن تتم إلا إذا قطعنا أن النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي هي نفس النسخة الموجودة عند الشيخ الصدوق، وإلا فلا يمكن إثبات هذا. وهذا صحيح، شوف كثير من الأحاديث نفس الحديث يكون رواه الشيخ الطوسي ورواه الشيخ الصدوق، شوف فيه اختلاف في السند بعض الأحيان، اختلاف في المات، زيادة عند الطوسي مي موجودة عند الصدوق، زيادة عند الصدوق مي موجودة عند الشيخ الطوسي، المتن يختلف قليلا رغم أنها نفس الرواية. هذا يكشف على وجود اختلاف بين النسخ. إذن هذه الطريقة أيضا على هذا البيان لا يمكن، طبعا كلامنا على رأي المصنف، لا يمكن أن يعتمد عليها. يعني لا طريقة الشيخ الأردبيلي معتمدة ولا طريقة العلامة المجلسي. نجي الآن إلى الطريقة الثالثة، وهي التي لم ينسبها لأحد. قال إذا كانت لدينا رواية واحدة، عندنا رواية خبر من الأخبار، رواية، هذه الرواية وصلتنا بطريقين مختلفين، يعني لها سندين، هذا سند واحد وهذا سند اثنين، وكل منهما يشتمل على ضعف من ناحية خاصة، يعني هذا ضعيف فيه مشكلة وهذا ضعيف فيه مشكلة. قال فبالإمكان التلفيق بين الطريقين والحصول على طريق ثالث. كيف؟ شوف المثال. قال الشيخ الطوسي روى رواية بالسند التالي المفيد عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن الحسن عن زرع عن سماع الإمام الصادق. ويقول نفس الرواية محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن إسماعيل عن عثمان بن عيسى عن زرع عن سماع عن الإمام. الرواية كالآتي، حط الإمام على رأس السند. الطريق الأول لها طريق الشيخ الطوسي نفسه، طبعا سماعة مشترك بين الطريقين. عندنا آخر السند يشترك هذا الإمام عليه السلام، سماعة نفس الشيء، قبل سماعة من؟ الحسن، عفوا زرعة مشترك قبله. أها هنا الاختلاف، هنا رواية الطوسي تصير عن الحسن قبل الحسين سلام الله عليه الحسين، وقبله أحمد بن محمد إلى آخر الطريق. طريق الكليني لا، قبله علي بن إسماعيل من قبل علي بن إسماعيل أحمد بن محمد إلى آخر. زين، نفس الرواية رواها الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي. الطريق الأول اللي هو طريق الشيخ الطوسي يشتمل على ضعف في أحمد بن محمد الذي يروي عنه المفيد، هذا أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد الذي لم ينص على توثيقه، إنما هو مجهول البعض والثقه لأنه مجهول. والطريق الثاني يشتمل على ضعف في علي بن إسماعيل، طريق الكليني هذا ضعف فيه، هنا المشكلة وهذا هنا المشكلة. إذن عندنا سندين، رأس السند متفق عليه، بعده يتفرع السند، هنا عندنا ضعف هنا عندنا ضعف. قال أما الضعف الموجود في الطريق الأول فيمكن التغلب عليه باعتبار أن المحذور الذي يولده وجود أحمد بن محمد بن الحسن هو الشك في أن والد أحمد هل حدث حقا ولده أحمد بالحديث أو لا. إحنا كلامنا هنا هذا الرجل صادق أو لا، هذا أحمد بن محمد صادق في حديثه أو لا، هذه المشكلة. أو لا هو اخترع الحديث من نفسه ووضعه، نقول أحمد ثقة. ليش ثقة؟ لأنه نفس هذا الحديث موجود هنا، هو نفسه موجود ورواه غيره. فلو كان لحظة في أن الشك والد أحمد هل حدث حقا ولده أحمد بالحديث المذكور أو أن أحمد تقول على والده ونسب إليه الحديث كذبا وزورا، فإن أحمد لو كان ثقة فبواسطة وثاقته رب يمكن أن نحرز أن والده قد أخبره بالخبر، وحيث أننا لم نحرز الوثاقة فنحتمل تقوله على والده. والمشكلة من هذه الناحية يمكن التغلب عليها بواسطة الطريق الثاني، فإن المفروض أن الكلين في الطريق الثاني يقول محمد بن يحيى قد حدثني بالحديث من دون تخلل أحمد في الوسط. أحمد بن محمد مو موجود هنا، الكلين سمع هذا الحديث عن شخص آخر ولا يوجد واسطة لا ابن الوليد ولا ولده، إذن أحمد بن محمد بريء من الكذب، فعلا سمع الحديث. يصبح مشكلة أحمد انحلت، بقية الطريق صحيح. فبالاستعانة بهذا الطريق عرفنا أن هذا الطريق صحيح. هذه اللي يسموها عند العامة المتابعة، تجي تقول هذا فلان ضعيف يقول لك تابعه فلان. ف في هذا المورد تابعه محمد بن يحيى، يعني لم ينفرد بهذا الخبر. وأما الضعف في الطريق الثاني الذي هو من ناحية علي بن إسماعيل فيمكن التغلب عليه بواسطة الطريق الأول، فإنه إذا ثبت أن محمد بن يحيى طريق الأول، فإذا ثبت أن محمد بن يحيى قد حدث الكليني بالخبر فنأخذ بالطريق الأول، هذا نأخذ فيه، ويحصل بذلك التغلب على المحذور من ناحية علي بن إسماعيل، يعني أصلا هذا ما نحتاج، بما أنه تحلت لنا هذه المشكلة وبقية هذا الطريق صحيح سيكون كل الحديث صحيح. واضحة؟ احنا عندنا مشكلة في أول السنة، هنا عندنا مشكلة في وسط السنة. هذا فعلا سمع الحديث من أبوه أو يكذب؟ نقول نفس هذا الحديث رواه الكليني عن محمد بن يحيى وما يوجد فيه لا هذا ولا أبوه، إذن هذا صدق فيما نقله عن أبي، إذن الحديث بقيته صحيح. نحتاج علي بن إسماعيل؟ يقول لك ما نحتاج، خلاص عندنا هذا صحيح. زين، وبعد هذا التلفيق بين السندين يمكن الأخذ بالرواية. طبعا هذه الطريقة كثيرين العمل بها. أي عنده إشكال الحين المصنف، قال ويرد ذلك أننا نحتمل أن أحمد بن محمد بن الحسن قد اختلق رجال السند الذين بينه وبين الإمام، ولا نريد أن ندعي بهذا أنه اختلق الرواية، بل ندعي أنه من المحتمل اختلاقه للسند، يعني هو اخترع السند هذا كله، ومعه فلا يبقى بأيدينا إلا السند الثاني والمفروض وجود علي بن إسماعيل فيه الذي لم تثبت وثاقه. يقول هذا الاحتمال جدا ضعيف، يعني يقول هو أحمد بن محمد الرواية يقول موجودة ضعيف، أحمد بن محمد إسماعيل يدري هو أنه الكليني عنده هالرواية، قام واخترع هالسند هذا كله أضافه للرواية. أولا احنا نقول أحمد بن محمد إسماعيل غاية ما قيل فيه أنه مجهول الحال، لم ينص على توثيقه، لكن هل قلنا أنه كذاب؟ لا. هل خدش فيه واحد ولو خدش بسيط؟ الجواب لا. إذن من البعيد جدا أن يختلق. ثانيا هو من مشايخ الإجازة، وذكرنا بحث مشايخ الإجازة، دعوى الاختلاق أنه اختلق الحديث من أصله، هذا دعوى أو احتمال جدا ضعيف. نعم الاحتمال الموجود لكن لا يعتد به. أنا معه إذا كان الراوي كذاب ضعيف وصف بالضعف بالكذب، نعم أقول من الصعب التلفيق، بس راوي مردد بين المجهول وبين الثقة لا يمكن أن نقول أنه اختلق هذا الشيء. لذلك هذه الطريقة هي صحيحة وناجحة لكن بشروطها، لابد الإنسان يراعي حال الراوي، مو ثقة وصادق، لا، إنه هذا الراوي ممكن أن يختلق أم لا. وهذه الطريقة مثل ما قلنا كثيرة الدوران في الكتب الرجالية. يبقى لنا طريقة الميرزا الاسترابادي وطرق السيد الخوئي، إن شاء الله يأتي عليهم الكلام لاحقا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.